مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Martedì 28 novembre. Gaza, Palestina. 53esimo giorno. La giornata è trascorsa lentamente e con molta difficoltà. Abbiamo passato quasi tutto il tempo a raccogliere legna, abbattendo alcuni alberi, perché da 4 giorni non riusciamo a trovare il gas e ormai abbiamo perso le speranze. Siamo rientrati a casa molto stanchi. Oggi sono arrivati alcuni parenti dal nord fino a noi, qui al sud, e grazie a loro abbiamo avuto notizie della nostra abitazione. I danni ci sono, ma sembrano reparabili. Questo ci ha dato un po' di sollievo. La giornata è stata relativamente tranquilla, perché fa parte della tregua umanitaria, prorogata di altri 2 giorni. Non ci sono stati né raid né bombardamenti. Speriamo che la situazione rimanga così, in modo da poter tornare alle nostre case in sicurezza e non restare bloccati qui al sud. La pressione ormai è insostenibile. La gente è al limite. In una sola casa vivono almeno 20-30 persone e nelle più grandi anche 40-50. Come possono queste persone sopportarsi a vicenda o convivere in spazi così stretti? Tutto ciò che desideriamo, seguendo ogni giorno le notizie, è sentire finalmente l'annuncio di un cessate il fuoco che permetta agli sfollati di rientrare in sicurezza e di avviare la ricostruzione di Gaza, oggi completamente distrutta. È un nostro diritto, riconosciuto dalle organizzazioni internazionali, dal Consiglio di sicurezza e da tutti i paesi del mondo. Tuo fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية الثلاثة، 28 نوفمبر غزة فلسطين. اليوم 53، مر اليوم بطيء جدا وصعبا بسبب انشغالنا بجمع الحطب من خلال تكسير بعض الأشجار، فلقد استغرقنا تقريبا ثلث اليوم في جمع الحطب بسبب يأسنا من الحصول على الغاز بعد خروجنا 4 أيام متتالية دون جدوى. وعدنا إلى البيت منهكين جدا، كما وصل اليوم بعض أقاربنا من الشمال إلى الجنوب، واستطعنا من خلال الإطمئنان على بيوتنا. كان اليوم عاديا جدا لأنه أحد الأيام الهدنة الإنسانية التي تم تمديدها لمدة يومين، فلم يكن هناك أي غارات أو قصف، ونتمنى أن يبقى الحال هكذا وإن نتمكن من العودة إلى بيوتنا سالمين، وإن لا نبقى محتجزين في الجنوب. فالناس لم تعد تتحمل الضغط الكثيف، هم في طريقهم إلى الانفجار، فالبيت الواحد يحتوي على الأقل من 20 إلى 30 شخص، وهذا أصغر بيت أم غيره من البيوت فيحتوي على الأقل من 40 إلى 50. فكيف يمكن لهذا العدد التي تتحمل بعضها البعض وإن تستطيع التعايش في هذه الأماكن الضيقة؟ الآن جل ما نتمناه أثناء متاعبنا اليومية لإخبار إن نسمع عن تواصلهم لاتفاقية ووقف إطلاق النار وعن تمكين النازحين من العودة لبيوتهم آمنين وإن إعادة أعمار مدينة غزة التي دمرت بالكامل. وهذا حقا على جميع المنظمات الدولية والمجلس الأمني وجميع بلدان العالم. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.